بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع الدرس في كتاب قواعد ابن رجب رحمه الله المسمى بتقدير القواعد وتحرير الفوائد. قال رحمه الله: القاعدة الثامنة، من قدر على بعض العبادة وعجز عن بقيها هل يلزمه الاتيان بما قدر عليه منها أم لا؟ قال رحمه الله: هذا أقسام. قسم رحمه الله هذا المبحث إلى أربعة أقسام، منها ما لا يلزم الاتيان بما قدر، ومنها ما يلزم، على تفصيل. قال رحمه الله: أحدها أن يكون المقدور عليه ليس مقصودا في العبادة، بل هو وسيلة محضة إليها، كتحريك اللسان في القراءة وإمرار الموسى على الرأس في الحلق والختان. تحريك اللسان في القراءة ليس مقصودا، هذا بالنسبة للأبكم مثلا، أو الذي لا يحسن في القراءة فيقال له حرك اللسان، أو إنسان في الحج مثلا يريد أن يحلق رأسه وهو رجل أصلع ليس فيه شعرة واحدة، فيقال له أمر الموس على رأسك إمرارا. وكذلك في الختان، إذا ولد الصبي مختونا ليس فيه قلفة فيقال هكذا أيضا، يقول: فهذا ليس بواجب، لأنه إنما وجب ضرورة القراءة والحلق والقطع، هذا الذي وجب، يقول في نسخة هنا للقراءة، الذي وجب القراءة الحلق القطع، وقد سقط الأصل، فسقط ما هو من ضرورته، قال: وأوجبه القاضي في تحريك اللسان خاصة، وهو ضعيف جدا. صدق رحمه الله، القاضي أبو يعلى أوجب تحريك اللسان، قال: ضعيف. صحيح، إذن هذه الأشياء لا تجب. قال: القسم الثاني ما وجب تبعا لغيره، وهو نوعان، أحدهما ما كان وجوبه احتياطا للعبادة ليتحقق حصولها، هذا الأول، والثاني ما وجب تبعا لغيره على وجه التكميل واللواحق. إذن هذا الذي وجب على سبيل التبع إما أن يكون وجب احتياطا، وإما أن يكون على سبيل التكميل واللواحق، مكمل للعبادة وملحق بها. طيب، الأول ما كان وجوبه احتياطا للعبادة ليتحقق حصولها، قال: كغسل المرفقين في الوضوء، فإذا قطعت اليد من المرفق هل يجب غسل رأس المرفق الآخر أم لا؟ قال الله سبحانه وتعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق، وقلنا أن المرافق تدخل في غسل اليد، طيب المرفق لو أن الإنسان قطعت يده من المرفق والمرفق داخل في الغسل، يقول ابن رجب هل يجب غسل رأس المرفق الآخر أم لا؟ عبارة ابن رجب هنا ليست واضحة، لأن ظاهرها بقوله المرفق الآخر يعني الذي يكون في اليد الأخرى، والتي في اليد الأخرى ما لها علاقة بالموضوع، لذلك عبارته هنا ليست واضحة. أما العبارة الواضحة البينة في هذه المسألة فهي عبارة المجد رحمه الله ابن تيمية الشيخ بالبركات في كتابه المحرر، عبارة الشيخ المجد أبي البركات رحمه الله في المحرر هكذا قال بعدما ذكر أن اليد تغسل إلى المرفق، قال فإن قطعت يده من مفصل المرفق وجب غسل رأس المرفق الباقي وقيل يسقط، هكذا العبارة الواضحة، يقول فإن قطعت يده من مفصل المرفق وجب غسل رأس المرفق الباقي وقيل يسقط، يعني يغسل ولا ما يغسل؟ المرفق أصلا يقول ابن رجب وجوبه احتياطا للعبادة ليتحقق الحصول، طب قطع من المرفق يقول الباقي يغسل. قال الشيخ الموفق رحمه الله في الكافي، هو لم يتكلم الموفق عن المسألة بخصوصها وإنما ذكر الرابطة، قال رحمه الله وإن كان أقطع، إن كان الرجل أقطع مقطوع القدم أو مقطوع اليد، يقول فعليه غسل ما بقي من محل الفرض، ما تبقى من محل الفرض يغسل، فإن لم يبق منه شيء سقط الغسل. إذا لم يبق شيء، قطعت اليد كلها إلى المرفق، حتى المرفق ما هو موجود ما عليه شيء، ما يلزمه شيء. ومع ذلك الحافظ ابن رجب هنا يقول هل يجب غسل رأس المرفق الآخر أم لا على وجهين، يقول أشهرهما عند الأصحاب الوجوب، نعم الوجوب كما ذكر الشيخ المجد ابن تيمية والشيخ الموفق ابن قدامة رحمه الله، قال وهو ظاهر كلام أحمد واختيار القاضي في كتاب الحج من خلافه، يقول وهو ظاهر كلام أحمد يعني الوجوب، ثم قال واختيار القاضي في كتاب الحج من خلافه أنه يستحب، وحمل كلام الإمام أحمد على الاستحباب، مع أنه في كلام المجد وكلام الموفق أنه يجب أنه بقي شيء، وهذا أقرب إلى الصواب لقوله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فهذا يغسل ما بقي. يقول ابن رجب هذا إذا بقي شيء من العبادة، إذا بقي شيء كما في وضوء الأقطع، أما إذا لم يبق شيء بالكلية سقط التبع كإمساك جزء من الليل في الصوم، فلا يلزم من أبيح له الفطر بالاتفاق. إمساك جزء من الليل هذا لازم لمن أراد أن يصوم، من أراد أن يصوم، تعرفون أن الفرق بين الليل والنهار فرق سريع، ما هنالك يعني برزخ بين الليل والنهار، بمجرد ما يطلع الصبح وينبثق النور وانبثاق النور سريع، ما هنالك برزخ بين الليل والنهار، وإنما هذا يسلخ هذا. فإذا إن كان الأمر كذلك، إن كان الأمر كذلك إذن يلزم الإنسان إذا أراد أن يصوم أن يمسك قبل بدء النهار، وهذا يقتضي منه أنه يمسك جزءا من الليل. إذن هذا الجزء من الليل شرع من باب الاحتياط للعبادة، هذا كرأس مرفق، شرع احتياط للعبادة. طيب إذا كان الإنسان ليس عليه صوم أصلا، ما يريد أن يصوم، هل يلزمه أن يمسك جزءا من الليل؟ أبدا ما يلزمه، لأن الأصل سقط بالكلية. هذا معنى الكلام، قال كإمساك جزء من الليل في الصوم، فلا يلزم من أبيح له الفطر بالاتفاق. من أبيح له الفطر كالمريض والمسافر والمرأة الحائض أبيح لهم الفطر، ما يلزمهم أن يمسكوا هذا الجزء من الليل. قال والثاني، إذن الشيء إذا كان تابعا للشيء، العبادة إذا كانت تابعة لعبادة أخرى، فإذا بقي منها شيء يأتي به، وإذا لم يبقى منها شيء تسقط لا يأتي به. طب إذا كان الأصل ذهب إلى الكلية، أيضا هذا التبع يسقط كالأصل. قال والثاني ما وجب تبعا لغيره على وجه التكميل واللواحق، يعني ليس على وجه الاحتياط، على وجه التكميل. قال مثل رمي الجمار والمبيت بمنى لمن لم يدرك الحج. إنسان ما أدرك عرفة وصل إلى مكة بعد انتهاء الوقوف بعرفة، هل يبيت بمنى ليالي التشريق ويرمي الجمار؟ يقول في المشهور أنه لا يلزمه، لا يلزمه أن يفعل هذه الأشياء، لأن ذلك كله من توابع الوقوف بعرفة، هذا كله المبيت في منى ليالي التشريق ورمي الجمار كلها طواف الوداع إلى آخرها، هذا كله تابع لعرفة، فإذا سقط العصر سقطت هذه التوابع، لأن هذه شرعت من باب التوابع واللواحق. فلا يلزم من لم يقف بها، إذا جاء الإنسان وانتهت عرفة خلص ما يلزمه، يذهب إلى مكة يتحلل بعمرة ثم يرجع إلى بلده، ما يلزمه شيء، الحج عرفة. قال وحكى ابن أبي موسى رواية أخرى بلزومها لأنها عبادات في نفسها مستقلة، هذا قول ضعيف، لأنه حتى لو فعل هذه العبادات فإنها لا تغني عنه شيئا، فات عليه الحج. الآن يقال لو فعل هذه العبادات هل تحسب له؟ الجواب لا، لا تحسب له حجة. إذن هذا دليل على أنها تابعة، لأن الحج عرف، إذن ما يلزم، هذا صحيح، صحيح الأول أنه ما يلزم. قال ومن أمثلة ذلك المريض إذا عجز في الصلاة عن وضع وجهه على الأرض وقدر على وضع بقية أعضاء السجود، هذا مريض ما يستطيع أن يضع وجهه على الأرض، كبعض الناس الذين يجرون عمليات في العين، تعرفون الإنسان إذا أجرى عملية في عينه عملية جراحية يمنعه الطبيب من السجود على الأرض من أجل المصلحة ودفع المفسدة، هذا لا بأس به، ما جعل عليكم في الدين من حرج. إنسان في عينيه عملية جراحية لو سجد على الأرض ربما أضر به. بلغنا عن بعض العلماء أنهم أجروا عملية في عيونهم ونصحهم الطبيب أن لا يسجدوا على الأرض، فما أخذوا بالنصيحة وكانوا يسجدون على الأرض، فالعملية لم تنجح، كانت هناك مضاعفات، سبحان الله. على كل حال أنهم اجتهدوا، والأفضل لو أنهم أخذوا برأي الطبيب، لا بأس، هذا موافق للشريعة والحمد لله، لكنه ما أخذ برأي الطبيب، قالوا ما نترك السجود على الأرض طالما نحن قادرون على وضع جباهنا على الأرض نضعها، ففعلوا ذلك، اجتهدوا ففعلوا ذلك، فيقيل لنا أنها صارت مضاعفات عندهم. المقصود أن الإنسان أحيانا يمنع للمصلحة فلا بأس. طيب إذا منع من وضع جبهته على الأرض ما حال باقي الأعضاء؟ يقول ابن رجب هنا ما يلزمه أن يضع اليدين على الأرض، لأن وضع اليدين على الأرض أصلا إنما هو تبع للوجه. قال رحمه الله: فإنه لا يلزمه ذلك على الصحيح، لأن السجود على بقية الأعضاء إنما وجب تبعا للسجود على الوجه تكميل وتكميلا له، هذا صحيح. إذا لم يستطع أن يضع وجهه على الأرض إذن ما يلزمه أن يضع يديه، يضع يديه على فخذيه وهذا يكفي. أما ما قاله الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله حيث اعترض على ابن رجب، فيظهر لي أن كلام ابن رجب هو الصواب، هو الصواب، أن الإنسان إذا ما استطاع أن يضع الجبهة على الأرض إذن ما يلزمه أن يضع يديه، لأن هذه الأعضاء إنما كانت تكميلا. قال رحمه الله: والقسم الثالث ما هو جزء من العبادة وليس بعبادة في نفسه بانفراده، أو ما هو غير مأمور به للضرورة. هو جزء من العبادة، يعني القسم الثاني تابع العبادة ليس جزءا منها، تابع لها، وهو تابع لها إما على سبيل الاحتياط وإما على سبيل التبع، أنه من مكملاتها ولواحقها. القسم الثالث جزء من العبادة ولكنه بانفراده ليس عبادة ولا يسمى عبادة، ما هو مطلوب بانفراده، لو انفصل هذا الجزء ما يسمى عبادة ولا يغني شيئا. طيب هذا الذي لو انفصل بانفراده لا يسمى عبادة، هل يفعل أو لا يفعل؟ يقول رحمه الله: فالأول كصوم بعض اليوم لمن قدر عليه وعجز عن إتمامه فلا يلزمه بغير خلاف. الصيام تعرفون مفروض من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا الصيام، هذا العبادة. هذا إنسان يقول: أنا أستطيع أن أصوم إلى أذان الظهر، إلى أذان الظهر أستطيع، بعد ذلك ما أستطيع. فالآن العبادة التي شرعها الله الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا يقول: أنا أصوم من طلوع الفجر إلى الزوال، إلى أذان الظهر، هل يلزمه أن يمسك هذا الجزء من النهار؟ الجواب: لا، ما يلزمه. لاحظ الآن، من طلوع الفجر إلى الزوال هذا جزء من العبادة ليس كذلك؟ هذا جزء من الصوم، لكنه هل هو صوم؟ هل هو عبادة بانفراده؟ لا، لا يسمى عبادة. يعني الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى الزوال لا يسمى صوما وليس بعبادة بانفراده. فإذا كان الإنسان يستطيع على هذا الجزء الذي لا يسمى عبادة إذا انفرد فإنه لا يلزمه، يقال له: أفطر، ما يلزمك أن تمسك هذا الجزء من النهار. قال رحمه الله: بغير خلاف. والثاني، هذا المثال الأول، وليس بعبادة في نفسه بانفراده. الثاني غير مأمور به لضرورة. قال: والثاني كعتق بعض الرقبة في الكفارة. فلا يلزم القادر عليه إذا عجز عن التكميل، إنسان يستطيع أن يعتق بعض الرقبة. هنا يقول رحمه الله غير مأمور به بضرورة، يعني الإنسان اللي كانت عنده ضرورة غير مأمور بهذا الشيء أن يعتق رقبة كاملة، لأنه يعني ما يستطيع ينتقل إلى البدل. هذا يقول هناك رقبة اشتركوا فيها ثلاثة، فأنا أستطيع أن أشتري الثلث فقط أو أن أشتري الثلثين، جزء من الرقبة. أنا أعتق من هذا العبد ثلثه أو ثلثيه، يقال له لا يلزمك، لأن الله سبحانه وتعالى قال عتق رقبة، لابد رقبة كاملة. أما أن تعتق جزءا منها لا، أنت لست مطالبا بذلك، وعليك أن تنتقل للبدل، إما الصيام أو الإطعام. فالمؤلف يقول هنا كعتق بعض الرقبة في الكفارة. الآن عتق الرقبة هو العبادة، ثلث الرقبة جزء منها، ولكن هل هو مطلوب؟ الجزء هذا ليس مطلوبا، لأن الشارع متشوف إلى عتقها بكاملها وليس إلى عتق جزء منها. قال رحمه الله فلا يلزم القادر عليه إذا عجز عن التكميل، لأن الشارع قصده تكميل العتق مهما أمكن، ولهذا شرع السراية والسعاية، وقال ليس لله شريك فلا يشرع عتق بعض الرقبة. صحيح، ليس بالكفارات عتق بعض الرقبة، وليس حتى في القربات. حتى الإنسان لو يعني أراد أن يتقرب إلى الله بعتق رقبة، وهذه قربة عظيمة، من أعتق ما من رجل مسلم يعتق رجلا مسلما إلا كان فكاكه من النار، الحديث معروف. فهذا الإنسان أراد أن يعتق رقبة، ما يأتي جزء من الرقبة، لابد أن تعتق كلها. قال ولهذا شرع السراية والسعاية. ما معنى السراية والسعاية؟ السراية سريان العتق في الرقبة كلها، يعني هذا الإنسان عنده عبد وقال أعتقت ثلثه أو أعتقت نصفه، يقال له العتق سرى في العبد كله، هذا السراية. قال كيف؟ هذا أمر الله سبحانه وتعالى، هذا أمر الله، أنت قلت أعتقت نصفه، العتق يسري في العبد كله، يكون كله حرا، هذا السراية. السعاية معناها هذا إذا كان العبد مملوكا لشخص واحد. طيب إذا كان مملوكا لشركاء لأشخاص، وجاء رجل منهم وقال أعتقت نصيبي من هذا العبد، أعتقت نصيبي، في هذه الحالة إذا كان هذا الذي أعتق إذا كان غنيا، يقال له إذن اضمن حق شركائك في هذا العبد، ويسري العتق على العبد كله ويذهب يكون حرا، وأنت أيها الغني تدفع الباقي من القيمة للشركاء. هذا إن كان غنيا. طب إن كان فقيرا، قالوا إن كان فقيرا يؤمر العبد بالسعاية بالاستسعاء، يروح يذهب يعمل ويكد ويكسب حتى يدفع الباقي من ثمنه للشريك الآخر أو للشركاء الآخرين، هذا السعاية. طيب هنا هل العبد يعتق بمجرد العتق أم يبقى فيه شيء من الرق إلى أن يسدد الثمن؟ فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال يبقى فيه شيء من الرق حتى يكون كالمكاتب، هو عبد ما بقي عليه درهم، ومن العلماء من قال لا، يكون يعتق مباشرة ولكن يؤمر بالسعاية. إذن هذا هو الفرق بين السراية والسعاية. السراية تكون إذا كان العبد مملوكا لشخص واحد والسعاية لشركاء. وهنا نفرق بين الغني والفقير. هنا تنبيه على الحواشي. يقول هنا لما جاء عند ذكر السراية والسعاية يقول في هامش المطبوع، في هامش المطبوع الطبعة القديمة، قال السعاية أن يعتق الشريك الفقير نصيبه من العبد، ويستسعى العبد لتحصيل قيمة نصيب ما بقي منه ليكون حرا فيعمل ويكسب ويصرف ثمنه إلى مولاه، يعني إلى مولاه الثاني. واضح التعريف؟ التعريف هذا نقله في نسختكم؟ ما نقله. طيب، قال والسراية هي الحكم بسريان عتق باقيه تبعا لعتق بعضه السابق. نقل التعريف هذا موجود أليس كذلك؟ هذا التعريف سليم وليس فيه شيء، هذا التعريف الذي ذكره صاحب التعليق هذا، وأنا أعتقد أن هذا التعليق يعني بقلم أحد العلماء، لأنه تعليق يعني محرر، هذا بقلم أحد العلماء، ما أدري من أين جاء به صاحب الطبعة الأولى، وقد تكون هوامش لبعض العلماء على الكتاب. المقصود أن هذا التعليق محرر، ما فيه شيء، سليم. هنا يقول قلت وتعريف السعاية غلط. لا، ليس غلطا بل هو صحيح. طيب، ننتقل إلى كلام الشيخ ابن عثيمين الصفحة التي بعدها، يقول تقدم في هامش صفحة 46. هذا كلام من؟ هذا كلام ابن عثيمين ولا كلام المحقق؟ يقول تقدم أظن في كلام المحقق في هامش 46 إن السعاية هي الترخيص للعبد الذي عتق سيده بعضه أن يسعى في فكاك ما بقي من رقه، وهذا غلط ليس بصحيح. والصواب، هل هذا التعريف هو كالتعريف السابق أم أنه تصرف؟ دققوا الآن، هو تصرف التعريف ثم غلط الرجل بدون مبرر. ماذا يقول المعلق؟ المعلق الأول يقول السعاية أن يعتق الشريك الفقير، إذن العبد فيه شراكة ليس كذلك؟ فيه شراكة، والشريك الفقير يعتق نصيبه من العبد، ويستسعى العبد لتحصيل قيمة نصيب ما بقي منه ليكون حرا. هل فيه إشكال هذا؟ ما فيه إشكال، هذا كلام سليم، كلام صحيح. انظر تعريفه ماذا يقول. يقول إن السعاية هي الترخيص للعبد الذي عتق سيده بعضه أن يسعى في فكاك ما بقي من رقه، هذا كلام سليم. هل هذا الكلام كالتعريف السابق؟ لا، ما هو صحيح. فرق، الآن هو جعل السعاية هي السراية، يعني يريد أن نعرف الفرق بين المعلق والمحقق. المعلق يقول السعاية أن هذا العبد يسعى، يذهب يسعى ليعطي ما بقي من ثمنه إلى مولاه الثاني، مولاه الثاني. طيب، وهذا يقول المحقق، يقول لا، العبد إذا عتق سيده بعضه يذهب يسعى ليدفع الثمن الباقي، ما جعل في المسألة شركاء، فسر السعاية بالسراية. يقول هذا غلط ليس بصواب. والصواب أن السعاية، ثم ذكر كلام الشيخ محمد بن عثيمين، وكلام الشيخ محمد بن عثيمين مطابق لتعريف المعلق عن النسخة القديمة. كيف؟ هو كلام الشيخ محمد؟ أيوه. هذا كلام من؟ المحقق. بس هنا المشكلة، أدخل كلام الشيخ في كلامه هو عندنا هنا. نحن ما نعرف الآن من الذي أخطأ، من الذي غلط هذا الغلط. يقول هنا كيف النسخة، اقرأها كذا. نعم في النسخة هذه نعم، لكن هو ما ذكر إذا قدر على مر الكلام عليه هذا القسم. طيب ثم قال يتقدم قبل قليل، تقدم قبل قليل، إيش هذا الذي تقدم قبل قليل؟ وقال ليس لله شريك فلا يشرع أتقوى بالرقبة. يقول تقدم قليل. ثم قال ابن عثيمين إن السعاية هي الترخيص للعبد الذي عتق سيده بعضه أن يسعى في فكاك ما بقي من رقي، وهذا غلط ليس بصحيح. والصواب أن السعاية إذا أعتق بعض الشركاء إلى آخره صحيح، لكن هو مشكلته مشكلة هذا الرجل، هذا صاحب كتاب الأفكار بيت الأفكار، هذا صاحب كتاب بيت الأفكار الدولية، أن تعليق المعلق القديم ما جاء به. فقول الشيخ محمد هنا تقدم قبل قليل، إيش اللي تقدم؟ التعليق، حذف التعليق، فأصبح القارئ الآن يصيبه تخليط. مين أين الذي تقدم؟ ما تقدم شيء. تفضل. لكن هنا إذا عرفنا الآن أن الوهم من أين جاء، راح من الشيخ رحمه الله، كأن الشيخ رحمه الله ما ركز في التعريف، تعريف هذا المعلق جيد، تعريف المعلق سليم. والشيخ رحمه الله لما أعاده غير الصياغة، نعم، فلما غير الصياغة غلطها، وإلا الإنصاف يقتضي أن كلام الرجل كلام الرجل سليم ما في شيء صحيح جيد، فننتبه لهذا. ومع الأسف إن إخواننا الذين حققوا الكتاب سواء طبعة بيت الأفكار الدولية أو طبعة الثانية ابن عفان ينقلون الكلام كما أقول تكرارا ومرارا، ينقلون الكلام على عواهنه ما في تأمل. وإلا لو تأملت في تعليق الرجل وفي تعريف الشيخ ما في خلاف، هو هو. طيب ما هو التعريف الذي غلطه الشيخ محمد رحمه الله؟ التعريف الذي ساغه هو لنفسه جيد، أما تعريف الرجل لا، تعريف هو. لذلك طب حتى يعني نحقق لكم الكلام أكثر، اسمع ماذا يقول الشيخ. يقول الشيخ إن السعاية، انظروا تعريف السعاية عند الشيخ، إذا أعتق بعض الشركاء نصيبه ولم يكن عند الشريك الآخر ما يوفي به بقية الثمن، فيستسعى العبد لتحصيله قيمة نصيب ما بقي منه ليكون حرا، فهذه السعاية. واضح؟ طيب نرجع إلى تعريف المعلق. يقول السعاية أن يعتق الشريك الفقير نصيبه من العبد ويستسعى العبد لتحصيل قيمة نصيب ما بقي منه ليكون حرا، نفس التعريف جيد. إذا القول هنا بأنه الأول غلط، هذا هو الغلط ليس صحيح، فينتبه لهذا. وهذا إنما يعني أطلت فيه النفس، لماذا؟ لأنه في أحاديث عندنا في الصحيحين في يعني مسألة السعاية والسراية، هناك فيها أحاديث في الصحيحين، فأخشى أن يغلط في شرح الحديث، والله المستعان. إخوان الذين معهم طبعة بيت الأفكار الدولية عليهم أن يحشوا، يأتوا بالتعليق الموجود في الطبعة القديمة مهم جدا، ثم يبينوا ما حصل في صياغة التعريف عند الشيخ رحمه الله والوهم الذي حصل، حتى يكون الكلام واضح. ثم قال رحمه الله القسم الرابع، ما هو جزء من العبادة وهو عبادة مشروعة في نفسه إيش الفرق بين هذا والذي قبله؟ كلاهما جزء من العبادة، لكن الأول ليس مشروعا في نفسه، ليس عبادة لانفراده، وهذا عبادة مشروعة في نفسه، يعني حتى لو انفرد يكون عبادة. قال: فيجب فعله عند تعدد فعل الجميع بغير خلاف، يفعل لعموم قوله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ويتفرع عليه مسائل كثيرة، منها العاجز عن القراءة يلزمه القيام، لأنه وإن كان مقصوده الأعظم القراءة، لكنه أيضا مقصود في نفسه وهو عبادة منفردة. فإذا عجز الإنسان عن القراءة هل يجلس ويقول خلاص يعني القيام أصلا مقصود للقراءة فأنا أجلس؟ الجواب لا، الجواب لا، يقوم، لأن القيام في الصلاة مطلوب وهو عبادة منفردة، وقوموا لله قانتين. أيضا في الحواشي هنا في أيضا النظر، الشيخ هنا اعترض على ابن رجب، قال هذا، يقول الشيخ محمد بن تيمين: هذا الفرق فيه نظر، لأن القيام ليس جزءا من القراءة، فالمصنف يقول: من عجز عن القراءة يلزمه القيام، فيقال: هذه ليست عبادة واحدة، فالقيام شيء والقراءة شيء آخر. هل هذا يعترض به على الحافظ ابن رجب؟ الجواب لا، رحم الله الشيخ، لأن الحافظ صرح بماذا؟ بقوله عبادة منفردة، أليس كذلك؟ الحافظ صرح قال عبادة منفردة. ونحن يا إخواننا وإن كلنا نحترم الشيخ محمد بن عثيمين، لكن ما ينبغي أن نصادر كلام الحافظ ابن رجب. ابن رجب لا شك أعلم وأجل من الشيخ، فالآن كلام الشيخ عين الرأس، لكن كلام الحافظ أيضا صحيح، ما في شيء، ما في مشكلة. ثم الحافظ حرر كلامه بقلمه، والشيخ رحمه الله إنما هي تعليقات مرتجلة، لذلك أنا أقول ينبغي أن نعيد النظر فيها. هنا الاعتراض على الحافظ ليس له وجه، الحافظ كلامه سليم، يقول عبادة منفردة، صرح بذلك، فالقول، فالاعتراض عليه بهذا ليس وجيها. قلت هنا في تعليق حاشية لي، قلت: لا وجه، لا وجه للاعتراض على المصنف، لأنه قال هو عبادة منفردة، إذن ما في وجه اعتراض عليها. قال: ومنها من عجز عن بعض الفاتح لزمه الإتيان بالباقي، ومنها، يعني هذا إنسان مثلا دخل في الإسلام حديثا، وتعرفون أن الإنسان إذا دخل في الإسلام يلزمه أن يتعلم الفرائض، ومن الفرائض يلزمه أن يتعلم الفاتحة، فهذا الإنسان بدأ يحفظ الفاتحة، حفظ الحمد لله رب العالمين، وحفظ الرحمن الرحيم، حفظ مالك يوم الدين، بس حفظ هذه الآيات الثلاث، نقول يلزمه الإتيان بها، يعني إذا قام في الصلاة يتلو هذه الآيات الثلاث إلى أن يتعلم الباقي، لأن هذا الذي يقدر عليه. فقال: أنا يا جماعة أحفظ ثلاث آيات فقط من الفاتحة، نقول له يلزمك أن تأتي بها، لقوله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. طيب، قال: ومنها من عجز عن بعض غسل الجنابة لزمه الإتيان بما قدر، هذا عنده ماء ولكنه ما يكفي، عنده ماء قليل ما يكفي لغسل البدن كله، قليل ما يكفي أن يغسل البدن كله، ماذا يقول له؟ اغسل ما استطعت وتيمم عن الباقي، اغسل ما استطعت. طيب لماذا؟ قد يقول قائل: ما الفائدة؟ يعني قد يقول قائل: هذا الماء إذا استعمله هل يرفع عنه الحدث الأكبر؟ الجواب لا. طيب ما الفائدة؟ الفائدة تأتيك في كلام الحافظ ابن رجب يقول رحمه الله: لأن تخفيف الجنابة مشروع ولو بغسل بعض أعضاء الوضوء، يعني حتى ولو من لو فعل من ذلك أن يغسل أعضاء الوضوء، يغسل وجهه ويديه وقدمه، لأن هذا التخفيف مطلوب. كما يشرع للجنب إذا أراد النوم أو الوطأ أو الأكل ويستبيح به، يعني أن يتوضأ ويستبيح به اللبس في المسجد عندنا. إذن هو يعني إذن الوضوء يخفف من الحدث. إذن في فائدة لما في فائدة؟ في فائدة، الوضوء يخفف من الحدث. فيقال لهذا الجنب، يقول أنا عندي ماء قليل، يقول له استعمل هذا الماء ولو أن تغسل أعضاء الوضوء، لأن الجنب إذا غسل أعضاء الوضوء نفعه ذلك وتخففت عنه الجنابة. يباح له أن يأكل، أن يشرب، أن يذهب في السوق، أن ينام، أن يطأ، يباح له كذلك أن يمكث في المسجد. الجنب إذا أراد المكوث في المسجد ولا يستطيع الاغتسال، ما في ماء، يتوضأ ويمكث إن احتاج إلى ذلك. طيب، قال: ووقع التردد في مسائل أخرى. ذكر مسألتين فقط وقع التردد فيها. المسألة الأولى: المحدث حدثا أصغر إذا وجد ماء قليلا لا يكفي للوضوء. المسألة الثانية: الإنسان في زكاة الفطر لم يجد إلا نصف صاع، والواجب ما هو؟ صاع، من غير البر، لأن البر يظهر أن الراجح نصف صاع يكفي. وجد صاع، وجد نصف صاع أو ربع صاع، إذا وجد شيء جزءا من العبادة، هل يخرجه أو لا يخرجه؟ طيب، شوف المسألة الأولى. قال: منها المحدث إذا وجد ما يكفي بعض أعضائه ففي وجوب استعماله وجهان، قيل يستعمل وقيل لا يستعمل. طيب، ومأخذ من لا يراه واجبا، بعض العلماء قالوا لا يلزمه أن يستعمل الماء، بعض العلماء قال يلزمه أن يستعمل الماء، جعلوا هذه المسألة كالمسألة التي قبلها، يعني قالوا يتوضأ يأخذ يستعمل الماء بقدر ما يستطيع، ولو فقط يعني يغسل وجهه به أو يغسل وجهه وذراعيه به، جعلوا هذه المسألة كالتي قبلها. ومن أهل العلم من قال هذا وجهان عند الحنابلة، ومنهم من قال ما يلزمه أن يستعمله. طيب، وفرقوا بين هذه المسألة والمسألة التي قبلها، وينبغي أن نتنبه هنا أنه في المذهب المسألة الأولى ما فيها خلاف، المحدث حدثا أكبر إذا وجد القليل من الماء الذي ما يكفي للاغتسال في المذهب يستعمله مرة واحدة، يستعمله عن وجه واحد. أما المحدث حدثا أصغر إذا وجد القليل من الماء ففي المذهب وجهان، قيل يلزمه للاستعمال وقيل لا يلزمه. طيب، الذين قالوا ما يلزمه يقولون: إما أن الحدث الأصغر، قال وما أخذ من لا يراه واجبا، إما أن الحدث الأصغر لا يتبعض رفعه فلا يحصل به مقصود، لا يتبعض رفعه لأن الحدث الأصغر يرتفع جملة واحدة إذا انتهى من الوضوء، يعني إذا غسل المحدث حدثا أصغر وجهه فلا يقال إن الوجه قد طهر، فإذا غسل الذراعين لا يقال إن الذراعين الآن طهرت، فإذا مسح رأسه كذلك، فإذا غسل رجليه كذلك، لا، وإنما هذا الحدث يعني يرتفع جملة واحدة، فإذا اكتمل وضوءه ارتفع الحدث مرة واحدة، ما يتبعض، فلا يحصل به مقصود. يعني الآن لو غسل من هذا الماء وجهه فقط هل يطهر الوجه؟ ما يطهر، لأن الطهارة في الطهارة الصغرى ما تتبعض. طيب، ولو قيل إنها تتبعض، لو قيل إنها تتبعض أو أنه يتبعض، لكنه يبطل بالإخلال بالموالاة فلا يبقى له فائدة. لو قيل يا أخي اغسل وجهك وذراعيك، وهذا يعني ينفعك يطهر وجهك يطهر ذراعك. طيب هل لو وجد الماء بعد ساعة أو بعد ساعتين هل ينفعه هذا؟ ما ينفعه، لأن الموالاة هنا واجبة، والموالاة في الغسل ليست واجبة. إذن في فرق ولا في فرق؟ في فرق. قال أو أن غسل بعض أعضاء المحدث غير مشروع بخلاف غسل بعض أعضاء الجنب كما تقدم، يعني غسل بعض أعضاء الجنب مشروع. كيف مشروع؟ أن الإنسان إذا أراد أن يطهر أو يأكل أو يشرب أو ينام أو يلبس المسجد فإنه يغسل بعض أعضائه، يتوضأ. لكن المحدث حدثنا الأصغر ما يلزم. هل جاء في السنة أو جاء في عمل ما أو أمر ما أن المحدث حدثنا الأصغر يغسل جزءا منه أو عضو منه وينفع في كذا وكذا؟ ما جاء أبدا، بخلاف المحدث حدثا أكبر عن الجنب. طيب هذه المسألة أيضا اعترض الشيخ محمد بن عثيمين، أقر الحافظ ابن حجر على الأولى، الحافظ ابن رجب أقر ابن رجب على الأولى التي هي وجهة واحدة في المذهب. طيب الثانية الشيخ ماذا قال؟ قال يلزمه ويتيمم عن الباقي. قال في آخر الكلام هنا وأما إذا وجد ماء يكفي بعض أعضائه في الحدث الأصغر فذكر المؤلف في ذلك وجهين، أحدهما وجوب الاستعمال مع التيمم عن الباقي، الثاني عدم وجوب الاستعمال ويتيمم الوضوء كله، يعني يترك الماء كله ويتيمم. قال والصحيح أنه يستعمل ما وجد. وكلمة الصحيح في مسألة خلافية كهذه دقيقة تعبير، يعني ينبغي أن يقال الراجح الأظهر. والشيخ ما قلت لكم تعليقات مرتجلة ما حررت وما عرضت على الشيخ، لو عرضت على الشيخ لا أصلح هذه، لأن الصحيح تستعمل في القول الراجح بالدليل الواضح البين، يقال الصحيح كذا الصواب كذا لأن الدليل واضح كالشمس. أما مسألة دقيقة خفية كهذه يقال الراجح الأظهر إلى آخره. على كل حال الذي نصره الشيخ محمد هنا رحمه الله ليس براجح بل ضعيف. نعم لا هذا واضح ما يحتاج حال، هو واضح صحيح، هو واضح أن الإنسان في هذه الحالة إذا أراد أن يصلي يستعمل هذا الماء ويتيمم، يعني الجنب إذا وجد قليلا من الماء ما يكفي ويريد الصلاة ماذا يفعل؟ يستعمل هذا الماء ويتيمم عن الباقي، هذا معروف، يستعمل هذا الماء في الوضوء ويتيمم عن الباقي. الشيخ رحمه الله كمل المسألة على حسب ما هو معروف عنه في الفقه. هنا الشيخ ابن سعدي رحمه الله له رأي جيد ووجيه وتعليل حسن موافق لكلام الحافظ ابن رجب. يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله في تصحيح الروض، قال وفي وجوب استعمال الماء القليل الذي لا يكفي المتوضئ ثم يتيمم بعده نظر. كلمة نظر يعني جاء بعد جملة طويلة، لذلك إذا كان الفاصل طويلا الكلام قد لا يفهم من أول مرة. قال وفي، إذا كلمة نظر هذه جواب لكلمة وفي، يعني في نظر. إيش اللي في نظر؟ وفي وجوب استعمال الماء القليل الذي لا يكفي المتوضئ ثم يتيمم، يقول نظر. لماذا؟ قال فإنه لا يحصل بهذا الاستعمال رفع حدث ولا تخفيفه. أليس كذلك؟ يحصل رفع حدث، طب يحصل تخفيف، لكن في الجنابة يحصل تخفيف. قال بخلاف الحدث الأكبر، بخلاف الحدث الأكبر فإنه قد يقال إنه يجب ذلك لأنه يخف الحدث ويرتفع الحدث عن المغسول، لأنه يخف الحدث هذا واضح، يرتفع الحدث عن المغسول صحيح. في الجنابة إذا غسلت وجهك ويديك وذراعيك هل تغسلها مرة أخرى؟ لا، ما لأن المولى هنا ليس. إذن في فائدة أو ما في فائدة؟ في فائدة. قلت في تعليق هنا هذا، قلت هذا أوجه من اختيار تلميذي الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله كما في الحاشية، لكني والله ما أستطيع أن أجزم أن هذا اختيار الشيخ، لأني كما ذكرت تعليقات ليست محررة، لذلك ينبغي أن نرجع إلى كلام الشيخ في كتبه المحررة الأخرى. طيب، قال ومنها، نختم المسألة الأخيرة، ومنها إذا قدر على بعض صاع في صدقة الفطر فهل يلزمه إخراجه؟ قال على روايتين، على روايتين يلزمه أو لا يلزمه، عن أحمد بن حنبل رحمه الله قال ومأخذ عدم الوجوب أنه كفارة بالمال، هذا مأخذ عدم الوجوب، فلا يتبعض كما لو قدر على التكفير بإطعام بعض المساكين. يعني الرواية هذه جعلت زكاة الفطر كالكفارة، الكفارة ما تتبعض، صحيح، يعني الإنسان قدر أن يطعم 5 مساكين فقط، فحينئذ يقال له لا، تنتقل إلى الصيام، الكفارة بالمال ما تتبعض. يقول أنا أستطيع أن أطعم 5 مساكين، هل أطعم 5 مساكين وأصوم يوما؟ لا، ما في تلفيق هنا، الكفارة ما تتبعض، إما أن تطعم 10 مساكين أو تنتقل إلى الصيام. كذلك هنا في زكاة الفطر يقال له إما أن تخرج صاعا كاملا أو لا، لكن هل هذا صحيح؟ ابن رجب يقول لا، ابن رجب يقول في فرق بين زكاة الفطر وبين الكفارة بالمال، نسمع كلامه، يقول والصحيح الوجوب، والفرق بينه وبين الكفارة من وجهين، يقول أحدهما أن الكفارة بالمال تسقط إلى بدل وهو الصوم، كذلك بخلاف الفطرة، الفطرة ما لها بدل، أما الكفارة في بدل. قال والثاني أن الكفارة لا بد من تكميلها، لا بد من تكميلها 10 مساكين، والمقصود من التكفير بالمال تحصيل إحدى المصالح 3 على وجهها، وهي العتق والإطعام والكسوة، وبالتلفيق يفوت ذلك، بالتلفيق يفوت هذا، لابد أن تحقق المصلحة، أن تطعم 10 مساكين، أن تكسو 10 مساكين، أو أن تعتق رقبة كاملة، بالتلفيق تفوت هذه المصلحة، فلا تبرأ الذمة من الوجوب إلا بالإتيان بإحدى الخصال بكمالها أو بالصيام، يعني أو تنتقل إلى الصيام. وفي الفطرة لا تبرأ الذمة منها بدون إخراج الموجود، يعني تخرج الموجود ولو كان نصف صاع. هذا الأظهر والله أعلم، هذه الرواية هي الأرجح التي رجحها الحافظ بن رجب، هي الراجحة. أما قياس زكاة الفطر على الكفارة فهذا قياس مع الفارق، ولو لم يكن من ذلك إلا أن الكفارة لها بدل وزكاة الفطر ليس لها بدل، فالظاهر أنها داخلة في عموم قول الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وداخلة في عموم قوله عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذن هذه القاعدة لها فروع، وهي قاعدة إذا قدر الإنسان على بعض العبادة هل يأتي بما عجز عن الباقي، هل يأتي بما قدر عليه، أم أنه يترك الكل على ما فصله وحرره الحافظ رحمه الله. يعني ينبغي الإنسان أن يتدبر، لأن القواعد هذه دقيقة وتفاصيلها يعني غامضة وتحتاج إلى تأمل حتى تضبط، لذلك كثير من الناس يعني ربما يصعب عليه هذا الكتاب لهذه التفاصيل الدقيقة التي فيه رحمه الله. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. والله لو لفق الطعام والكسوة من تكفير بالمال، تكفير بالمال، لكن يحتاج إلى مراجعة، وأن ننظر في كلام العلماء، شايف أنهم يمنعون التلفيق في هذه المسائل. لكن ما أظن أنه ما يخلو أنه في فقيه من فقهاء الأولين يجيز هذا، لكن يحتاج إلى تأمل. يعني لو أطعم 5 مساكين وكسى 5 مساكين يقول يجوز، لكن هذا على خلاف ظاهر القرآن، فالله سبحانه وتعالى يقول فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوته. ظاهر القرآن يمنع من هذا التلفيق، وشيء على خلاف ظاهر القرآن يحتاج إلى تأمل ونظر، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.